بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد، أيها المؤمنون، نسأل الله عز وجل أن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجعل العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن لا يجعل فيه حظا للآخرين. ونبدأ الآن في عرض الأحكام المتعلقة بكتاب الصلاة، بكتاب الزكاة، بكتاب الزكاة من المختصر المفيد زاد المستقنع للحافظ شرف الدين أبي النجا موسى الحجاوي رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: تجب بشروط خمسة: حرية، وإسلام، وملك نصاب، واستقراره ومضي الحول. إذن هذه شروط الزكاة، وقد أخذنا الشرط الأول والثاني والثالث والرابع. عندنا الآن الشرط الخامس، وهو مضي الحول. فالزكاة لا تجب في بعض الأموال الزكوية إلا إذا مر عليها حول. إذا مضى حول كامل في بعض الأموال الزكوية تجب الزكاة. والأموال الزكوية يا إخوة اسمعوها، يعني الأموال الزكوية التي تجب فيها الزكاة: أولا الذهب والفضة، ثانيا الخارج من الأرض الحبوب والثمار، الثالث بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، الرابع عروض التجارة. هذه هي الأموال الزكوية. الأموال الزكوية إذن يشترط مرور الحول كاملا لوجوب الزكاة في الذهب والفضة، الذهب والفضة، وفي بهيمة الأنعام، وفي عروض التجارة، إلا ما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى، يأتي مفصل. لكن في بعض الأموال الزكوية لا يشترط الحول، وسيتبين لنا الآن إن شاء الله. اشتراط الحول يدل له قوله صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. وقد تقدم معكم أو تقدم لنا أن وجود النصاب وملك النصاب شرط أيضا، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا زكاة فيما دون خمسة أوسق. هذا خارج من الأرض، يعني نصابه خمسة أوسق، ولا فيما دون خمس أواقم صدقة. خمس أواقم يعني من الفضة. فالمهم أن الحول شرط لوجوب الزكاة في هذه الأموال الزكوية التي سمعتموها: الذهب والفضة، وبهيمة الأنعام، وعروض التجارة. نعم. في غير المعشر إلا نتاج السائمة وربح التجارة ولو لم يبلغ نصابا. إذن قال في غير المعشر، يعني يقول إن الحول شرط لوجوب الزكاة في الأموال في غير المعشرات، يعني المعشرات لا يشترط لوجوب الزكاة فيها الحول. وما هي المعشرات يا إخوة؟ المعشرات المقصود بها الخارج من الأرض الحبوب والثمار. لماذا سميت بالمعشرات؟ لأن الواجب فيها العشر ونصف العشر، ما سقي بلا مؤونة العشر كاملا، وما سقي بمؤونة نصف العشر، وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى. المعشرات هذه لا يشترط لوجوب الزكاة فيها مرور الحول، لقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، في الوقت الذي تحصدونه فيه آتوا حقه. حقه وجوب الزكاة أو الواجب فيه في الزكاة، سواء كان حبوب أو تمور أو غير ذلك مما تجب فيه الزكاة. وآتوا حقه يوم حصاده. ويقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما كسبتم ومما ومما أخرجنا لكم من الأرض. هذه لا يشترط فيها مرور الحول. قال الماتن أيضا إلا نتاج السائمة. نحن اشترطنا مرور الحول لوجوب الزكاة في السائمة، الإبل والبقر والغنم. والسائمة هي التي ترعى، السائمة هي التي ترعى الحول أو أكثر الحول من الأرض، يعني غير معلوفة، ترعى الحول أو أكثر الحول من الأرض، هذه السائمة. هذه يشترط وجوب الزكاة فيها مرور الحول إلا النتاج. النتاج، نتاج السائمة، يعني نتاج بهيمة الأنعام، يعني صغار بهيمة الأنعام، لا يشترط لوجوب الزكاة فيها الحول. وهذا فيه تفصيل يا إخوة، وبيانه على النحو التالي. فنقول إذا كان الأمهات نصاب، إذا بلغت الأمهات نصاب، يعني 40 من بالنسبة للغنم، و30 بالنسبة للبقر، و5 بالنسبة للإبل، إذا كان الأمهات نصاب فلا يشترط لنتاج السائمة، إن النتاج لا يشترط فيه الحول، يعني حولها حول الأصل، حولها حول الأصل. فلو فرضنا أن مالك من الملاك يملك 40 شاة نصابة وليست نصاب من السائمة، 40 شاة، هذه 40 نصاب، أنتجت إلى مرور الحول أنتجت 81، أنتجت من الصغار 81 صغيرا أو صغيرة، كم صار الكل؟ صارت 121. كم يجب فيها؟ شاتان يجب فيها. لماذا؟ ولا نعتبر يعني النتاج، لا نعتبر له حول جديد، وإنما حول النتاج حول الأمهات، وهذا إذا كان الأمهات تبلغ نصاب. أما إذا كانت الأمهات لا تبلغ نصاب فحول النتاج لا يكون حول الأصل، إنما يبتدي الحول من وقت كمال النصاب. فلو فرضنا مثال ذلك، رجل عنده 20 شاة، هذه بلغت نصاب أو ما بلغت؟ ما بلغت نصاب، تجب فيها الزكاة أو لا تجب؟ لا ما تجب. طيب هذه 20 أنتجت 20، كم صارت؟ إذن صارت نصاب، أليس كذلك؟ الحول يبدأ من كمال النصاب، من وجود النتاج حتى كمل 40. فهمتم؟ يعني النصاب الآن يبدأ حوله من كماله، يبدأ حول النصاب من كماله، وهو أنه اكتمل بولادة النتاج الصغار حتى تم النصاب 40 شاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في كل 40 شاة شاة، في كل 40 شاة شاة. طيب هذا بالنسبة للنتاج. إذا كان الأمهات نصاب كامل وأنتجت نتاج، فحول النتاج حول النصاب، حول الأمهات. إذا كان الأمهات لم تبلغ نصاب وإنما بلغت النصاب بوجود النتاج الصغار، فالحول يبدأ من كمال النصاب. وهكذا ماذا قال؟ وربح التجارة أيضا لا يشترط فيها الحول، ربح التجارة لا يشترط فيها الحول. فرضنا الآن أن رجل عنده تجارة تبلغ 1000 ريال، تجب فيها الزكاة أليس كذلك؟ هذه نصاب، لأن الذهب 1000 فيها 25 ريال، هذه نصاب فتجب فيها الزكاة. أو نقول مثلا 100 درهم، يعني 100 درهم حتى يكون أوضح عند الفقهاء، 100 درهم من الورق من الفضة، هذه نصاب. أو نقول 20 دينارا من الذهب، هذا نصاب. طيب إذا كان 100 درهم وربح 100 درهم في أثناء الحول، هل نعتبر لهذا الربح حول جديد؟ لا، حوله حول الأصل، حوله حول الأصل، فلا نعتبر له حول جديد، وإنما يزكى الربح مع الأصل. حتى ولو كان الأصل أقل من النصاب، نعم، حتى ولو كان الأصل يعني رأس المال أقل من النصاب، حتى لو كان رأس المال أقل من النصاب، فلو فرضنا أن عنده 100 درهم وشغلها في التجارة رأس المال ثم ربحت 200، كم صارت؟ 300، تجي فيها الزكاة. ولا يشترط للربح مرور حول كامل، وإنما حوله حول الأصل، حول رأس المال، وهكذا حول الربح حول الأصل. فأنت يا مسلم إذا عملت في التجارة، إذا كنت تعمل في التجارة وكان رأس المال مثلا 100,000 رأس المال، وربحت في أثناء السنة 200,000، كم صارت؟ 300,000. تزكي 100,000 ولا 300؟ 300,000. حتى لو لم يحول الحول على الأرباح، نعم، لأن حول حول الأصل، الحول حول رأس المال، وهكذا. إذن عندكم نتاج السائمة صغارها وربح التجارة، هل يشترط فيها الحول؟ هل يشترط فيها الحول؟ لا يشترط فيها الحول، لا يشترط فيه الحول، نعم. فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصابا، فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصابا، إن كان نصابا. لماذا؟ لأن الفرع تابع للأصل، الأمهات أصل والنتائج تبع لها، فرع لها، والربح فرع ورأس المال أصل، والفرع يتبع الأصل. لكن هنا شوفوا، لاحظوا، الماتن يقول إذا كان أصلهما نصاب، وعمم رحمه الله تعالى، عمم، يعني إذا كان أصل الأمهات نصاب أو أصل رأس المال نصاب، يكون الحول، يعني يكون الحول هو حول الأصل. أما إذا نقص عن النصاب رأس المال أو النتاج أو الأمهات، فالحول يبتدي من كمال النصاب، نعم. وإلا فمن كماله، نعم. ومن كان له دين أو حق من صداق أو غيره على مليء أو غيره أدى زكاته إذا قبضه لما مضى. الماتن رحمه الله تعالى اختصر أيضا، هناك أموال أيضا في واجب يجب فيها حق ولا يشترط فيها الحول، عرفنا منها الخارج من الأرض ونتاج السائمة وربح التجارة، ليس كذلك؟ كذلك أيضا الركاز في الأرض، وهو المال الذي وجد مدفون من دفن الجاهلية في الأرض، يجب فيها الخمس بمجرد الحصول عليه ولا يشترط فيها الحول. لكن العلماء يختلفون رحمهم الله تعالى، هل هذا الخمس زكاة أو أنه حق لبعض المستحقين في بيت المال؟ في المذهب عندنا زكاة، الخمس زكاة، إذا من وجد الركاز يجب عليه أن يزكي، يخرج منه الخمس. كذلك أيضا المعادن التي تستخرج من الأرض، المعادن التي تستخرج من الأرض تجب فيها الزكاة ولا يشترط فيها الحول، يعني إذا بلغت نصاب تجب الزكاة فيها ولا يشترط فيها الحول، وهكذا. هكذا، نعم، هذه الأموال التي بيّنها الفقهاء. ماذا قال في الأخير؟ ومن كان له دين أو حق من صداق أو غيره على مليء أو غيره أدى زكاته إذا قبضه لما مضى. إذن هذه زكاة، الكلام الذي ذكره الماتن هنا يتعلق بزكاة الدين، وكثير من الحضور يمكن عليه دين، فهل تجب زكاته ولا تجب زكاته؟ ماذا قال؟ ومن كان له دين أو ومن كان له دين، هنا له وليس عليه، الذي عليه سيأتي، هنا لك دين على غيرك، لك دين على غيرك. الماتر رحمه الله تعالى يقول إذا كان لك دين على غيرك وبلغ النصاب وجبت عليك زكاته مطلقا، سواء كان على ملي باذل أو على ملي مماطل، يعني ملي غني ولا تستطيع أخذه منه، أو على معسر، الماتر أطلق. وهذا هو ظاهر المذهب. إذن قال الزكاة، زكاة من له دين تجب عليه مطلقا، إذا لكن هنا يخير بين أن يخرج الزكاة مع ماله الموجود عنده وبين أن يؤخرها حتى يقبض الدين، فإذا قبض الدين يزكيه لما مضى، إذا قبض الدين يزكيه لما مضى من السنين. هذا ما ذكره الماتن. وهذه المسألة يا إخوان تحتاج إلى تفصيل، هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل. وبيان ذلك، إذا كان الدين لك على ملي غني باذل، متى ما أردت أخذه أخذت منه، متى ما أردت أن تأخذ الدين الذي لك على هذا الغني الملي الباذل، متى ما أردت قبض هذا الدين قبضته منه، فهذا تجب زكاته لا إشكال فيها، تجب زكاته ما يعني تجب زكاته في المال الذي معك. لكن كما قلنا تخير أنت بين أن تخرج زكاته مع المال الموجود الآن وبين أن تؤخر زكاته حتى تقبضه وتخرجه لما مضى من السنوات، تخرجه لما مضى من السنوات. لماذا هذا التخير؟ لأنه يحتمل أن يتلف الدين الذي على الغني الملي، ويحتمل أنه لا يقبض، ويحتمل أن الملي هذا يعسر وأنت لم تقبض الدين، ويحتمل احتمالات كثيرة. إذن لك أن تزكي هذا الدين الذي على الغني الباذل الملي الباذل، لك أن تزكيه مع المال الذي معه عندك، تخرج زكاته في الحال وهذا أفضل، ولك أن تؤخر زكاته حتى تقبضه وتزكيه لما مضى من السنين، وهذا رخصة، هذا التأخير رخصة، والأول أفضل. ثانيا، إذا كان الدين لك على ملي يعني غني، لكن هذا الغني مماطل ولا تستطيع أن تأخذ الدين من هذا المماطل، ما هو الحل؟ الماتن يقول تجب الزكاة، تزكيه إذا قبضته لما مضى من السنين، إذا لم تقبضه ليس عليك زكاة. لكن العلماء أيضا قالوا، يعني بعض أهل العلم قال أيضا لا تزكي هذا النوع إلا إذا قبضته لسنة واحدة، على غني على ملي مماطل ولا تستطيع أخذ الدين منه، تزكيه إذا قبضته لسنة واحدة، لأنه في حكم المعسر. ثالثا، إذا كان الدين لك على معسر ما عنده شيء والدين دينك عليه، أيضا لا يجب عليك أن تزكي في الحال، وإنما يجب عليك إنظاره، يعني تنظره، يعني تمهل عليه، لأن الله يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة، وبعدين فنظرة إلى ميسرة، يجب عليك إنظاره وإعطاؤه مهلة، فإذا قبضته منه تزكيه أيضا لسنة واحدة. هذه أمور ثلاثة، وهذا هو القول الأقرب والأيسر على الناس، لأن الزكاة وجبت للمواساة، يعني الزكاة وجبت على أغنياء مواساة للفقراء، ولا تحصل المواساة إلا بذلك، وإلا كيف نوجب على الغني أن يزكي المال الذي لا يستطيع أن يقبضه يزكيه في الحال ويزكيه لما مضى من السنين وهو على معسر أو على غني على ملي مماطل لا يستطيع أخذه منه؟ ليس في هذا مواساة. طيب أعد اقرأ. ومن كان له دين أو حق من صداق أو حق، أو حق يعني ليس بدين وإنما هو حق، ما هو هذا الحق؟ يعني صداق للمرأة على زوجها، صداق للمرأة على زوجها. الماتن يقول إذا تزكيه لما مضى من السنين، إذا بقي عن زوجها سنين الصداق تزكيه لما مضى من السنين، إذا بقي صداقه، إذا بلغ نصابه وبقي عند زوجها سنين، وقد تستغرق الزكاة كامل الصداق. لكن التفصيل الذي سمعتم أيضا كذلك يطبق على الصداق، التفصيل الذي سمعتم في الدين يطبق على الصداق أيضا ويأخذ حكمه. أيضا مثال آخر غير صداق المرأة، الخلع. الخلع من الذي يدفع الخلع؟ خلع النكاح، المرأة تدفعه لمن؟ لزوجها. لو كان للزوج على زوجته دين خلع ليس بثمن مبيع ولا يعني دين من الديون المعروفة، إنما هو خلع، يقول الماتن يزكيه لما بقي لما مضى عندها من السنين، لما مضى عندها من السنين. والصحيح أنه أيضا تجري عليه الأحكام التي ذكرناها لكم التفصيلية في الدين. أو حق أو ماذا قال؟ أو حق من صداق أو غيره. أو غيره يقصد به الخلع، صداق أو غيره يقصد به الخلع الماتن رحمه الله تعالى. نعم. على مليء أو غيره. على مليء أو غيره يعني المفلس، بينا هذا. نعم. ولا زكاة في مال، ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب. هذا مناسب لكثير من عليهم الديون. الماتن ماذا يقول؟ ولا زكاة، يعني ليس لا تجب الزكاة، وليست على من عليه دين زكاة ينقص النصاب، ما عليه زكاة. فلو فرضنا أن عند هذا الرجل 100 درهم من الورق أو 20 دينارا من الذهب، لكن عليه دين 10 دنانير، إذا حطينا هذا الدين الذي عليه كم بقي؟ كم يملك؟ 10 دنانير، تجب فيها الزكاة وما تجب؟ لا تجب على قول الماتر رحمه الله تعالى. طيب أيضا لو كان عليه، لو كان عنده 100 درهم نصاب الورق وعليه 100 درهم دين، كم يبقى؟ يبقى 100، تجب فيها الزكاة؟ لا تجب، لأن الدين الذي عليه نقص النصاب. ومن عليه دين لا يسمى غني، والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول فأعلمهم، يقول لمعاذ حين بعثه إلى اليمن، قال فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة، يعني الزكاة بعد الصلاة، تؤخذ من أغنيائهم فترد إيش؟ في فقرائهم. ومن عليه دين ليس بغني، من عليه دين ينقص النصاب ليس بغني. لكن لو كان عليه دين، لو كان عليه دين مثلا عنده مثلا 20 دينار، عنده مثلا 40 دينار، 40 دينار من الذهب وعليه دين 10 دنانير، كم بقي؟ كم بقي؟ 30، تجب في الزكاة ولا تجب؟ نعم، لأن النصاب باقي. كلام الماتن إذا كان الدين الذي عليه ينقص النصاب، إذا كان ينقص النصاب فلا زكاة عليه. ها يا إخوان، واضح الكلام ولا غير واضح؟ واضح؟ نعم. ماذا قال؟ ولو كان المال ظاهرا وكفارة كدين. ولو كان المال ظاهرا، يعني إذا كان الدين الذي عليه ينقص النصاب فلا زكاة عليه ولو كان الدين ظاهرا. وهذه العبارة من الماتن رحمه الله تعالى، يقول ولو كان الدين ظاهرا، يريد بها الإشارة إلى خلاف في المسألة، لأن بعض الفقهاء يقول إذا كان المال ظاهرا فالزكاة فيه واجبة والدين لا يسقط الزكاة هنا في الأموال الظاهرة، وإنما يسقطها في الأموال الباطنة. ما هو المال الظاهر؟ المال الظاهر كبهيمة الأنعام ظاهرة للناس يرونها، والخارج من الأرض الحبوب والثمار أيضا يراها الناس، هذه ظاهرة. الماتن يقول من عليه دين ينقص النصاب لا تجب عليه الزكاة، سواء كان المال ظاهرا أو باطنا. الأموال الباطنة مثل ماذا؟ مثل الذهب والفضة، هذه تحفظ في الصناديق، ومثل لو كان له دين على غيره، هذه أموال باطنة. لكن بعض الفقهاء يقول الدين إذا كان عليك دين وعندك مال، الدين قالوا يسقط الزكاة في الأموال الباطنة ولا يسقطها في الأموال الظاهرة. طيب ما الدليل أن يعني على قول هؤلاء؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة. من هم السعاة؟ الذين يجبون الزكاة. كان يبعث السعاة إلى أصحاب الأموال ويأخذون منهم الزكاة ولا يسألونهم هل كانت هذه الأموال ظاهرة أو ليست ظاهرة، وهل هي باطنة أو ليست باطنة، لكنهم يأخذونها من الأموال الظاهرة. هذا قول من قال بهذا القول. لكن الماتن يرى أن الدين إذا كان ينقص النصاب يسقط الزكاة في الأموال مطلقا، سواء كانت ظاهرة أو باطنة، لأنه لا يسمى غني والحالة هذه. نعم. وإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه. طيب هذه مسألة أخرى جديدة، يعني ملك نصاب صغار، الصغار يعني التي تشرب يعني تشرب اللبن، صغار نتاج السائمة التي تغذى على اللبن، ملك نصابا صغار. طيب ملكه بماذا؟ اشتراه مثلا، اشترى 40 صغار، قال فحوله من حين الملك، حوله من حين ملكه. لكن هذا فيه تفصيل، هذا فيه تفصيل. إن كان هذه الصغار اشتراها للتجارة، فحولها كما قال الماتم يبدأ من حول الملك، من حيث ملكها. أما إن كانت غير معدة للتجارة فهذا الأمر لا يخلو أيضا من أحد أمرين، إما أن تكون هذه سائمة تأكل من الأرض، يعني تغذى من الأرض من النبات، فالكلام كما قال الماتن رحمه الله تعالى أن حولها حول الملك إذا كانت تغذى من الأرض. أما إذا كانت تغذى على اللبن فحولها حول التجارة، حكم ما عد للتجارة إذا كانت تغذى على اللبن، لأنها لم تكن سائمة والحالة هذه. السائمة هي التي ترعى من الأرض الحول وأكثر الحول. الماتن أطلق هنا يقول حولها من حين ملكها إذا ملك صغار. نعم. وإن نقص النصاب في بعض الحول أو باعه أو أبدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة انقطع الحول. إذن عندنا هنا ذكر الماتن مسائل ثلاث. ماذا قال؟ وإن نقص النصاب في بعض الحول. نقص النصاب في بعض الحول، انتبهوا، يعني الآن رجل عنده 100 درهم، 100 درهم وجبت فيه الزكاة، ليس كذلك؟ قبل مرور الحول بشهر أو شهرين سرقت منها 5 دراهم، كم بقي؟ 195. نقص النصاب وما نقص هنا، خلاص انقطع الحول، انقطع الحول، بمعنى أنه يبتدي حول جديد إذا كمل النصاب، يبتدي حول جديد. لماذا؟ لأن وجود النصاب من أول الحول إلى آخر الحول شرط لوجوب الزكاة. طيب لو كان نقص النصاب نقص بعدما تم الحول تماما، يعني بعدما تم الحول على النصاب 100 درهم سرق منها 5 دراهم بعد تمام الحول، تجب الزكاة ولا تجب؟ نعم هنا تجب، لأن النصاب لم ينقص قبل الحول وإنما نقص بعد الحول. فانتبهوا لهذه القاعدة، إذا نقص النصاب قبل الحول سواء كان بشهر أو شهرين أو يوم أو يومين يستأنف الحول من جديد. طيب هذا بالنسبة لهذه المسألة، إذا نقص النصاب بعد مرور الحول كاملا فالزكاة واجبة لأنها متعلقة بالأموال بالمال، الزكاة حق المستحقين حق الفقراء والمساكين متعلق بنفس المال. نعم ماذا قال؟ أو باعه. أو باعه، عنده نصاب، عنده نصاب مثلا 40 شاة، باعها، انقطع الحول أو منقطع؟ انقطع الحول، حتى لو استردها، حتى لو استردها بعد شهر أو شهرين أو بعد يوم أو يومين، لو استردها انقطع الحول يبدأ من جديد. انتبهتم؟ هكذا في الإبل والبقر نفس الحكم. نعم. أو أبدله بغير جنسه. أو أبدله بغير جنسه، انتبهوا لهذه، انتبهوا لهذه المسألة. يعني عندك الآن 40 شاة، تجب فيها الزكاة وما تجب؟ طيب إذا أبدلتها من جنسها، بدلت 40 مثلا ب121 أو بدلتها مثلا ب40، الزكاة واجبة فيها من جنسها لأنك بدلتها بجنسها. لكن لو بدلت 40 بخمس من الإبل تجب عليك الزكاة في أثناء الحول؟ لا، لأنك بدلتها بغير الجنس. لو بدلتها مثلا ب30 بقرة تجب عليك الزكاة؟ الجواب لا، لأنك بدلتها بغير الجنس. كذلك لو بدلتها ب20 دينار أو بدلتها مثلا ب200 درهم لا تجب عليك الزكاة، إنما تستأنف حول جديد، تستأنف الحول الجديد. نعم. وإن أبدله بجنسه بنى على حوله. هذا يعني هذه المسألة بينتها لكم، يعني لو بدل 40، لو بدل 40 ب40 بنى على الحول. يعني مثلا لو مر من حول 40 التي بدلها 6 أشهر، كم يبقى من السنة؟ يبقى 6 أشهر من السنة، فيبني حول المبدل على المبدل منه، يعني حول النتاج أو حول المال الذي ملكه ثانيا مبدل، يبني إذا كان من الجنس يبني على حول الأول، لكن إذا كان من غير جنسه لا، يستأنف الحول من جديد. نعم. وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة. وتجب الزكاة في عين المال، تجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة. كيف هذا؟ يعني الآن لو كان عندك 40 شاة ما الذي يجب فيها؟ شاة واحدة، إذن تعلق الزكاة تعلقت بعين بهيمة الأنعام، ليس كذلك؟ تعلقت بعينها، بعين المال، تعلقت بعين المال. طيب لو كان يعني ولها تعلق بالذمة، يعني المراد بذلك أن الزكاة قد تجب عليك، يعني تم الحول، تم الحول في ثم تلف المال الذي وجب فيه، وجبت فيه الزكاة، تبقى الزكاة في ذمتك، يعني دين عليك تخرجها على المستحقين، فالزكاة متعلقة بعين المال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في يعني على فقرائهم في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. فالزكاة الأصل أنها متعلقة بعين المال ولها تعلق بالذمة، مثلا لو تلف المال. نعم. ولا يعتبر في وجوبها إمكان الآداء ولا بقاء المال، والزكاة كالدين في التركة. إذن نقف على هذا الذي سمعتم الآن إلى المجلس القادم إن كان في العمر بقية، وننتقل للأسئلة. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجعلنا وإياكم سعداء في الدارين الدنيا والآخرة، وأن لا يرينا ولا يريكم ولا جميع المسلمين مكروها في الحياة الدنيا ولا في الآخرة، وفق الله الجميع. نعم. ما هي الأصناف التي تخرج لها الزكاة، وهل يجوز إخراجها في بلد آخر؟ هذا سيأتي إن شاء الله. لكن الأصناف التي تخرج لها الزكاة كم؟ من يعرف؟ لا، ثمانية في سورة التوبة. قال الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. إذن أهل الزكاة الفقراء والمساكين والمؤلفة وفي الرقاب والغارمين عليها، أصحاب الديون الذين عليهم ديون، والمؤلفة قلوبهم وفي سبيل الله وابن السبيل. ها، الفقراء والمساكين وفي نعم وابن الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، هؤلاء هم أصحاب أهل الزكاة، وسيأتي تفصيلهم التفصيل إن شاء الله تعالى. أما سؤال السائل يقول: وهل يجوز إخراج الزكاة من بلدها؟ فهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وسيأتي إن شاء الله تعالى. كثير من أهل العلم يقول: زكاة المال على فقراء البلد الذي هو فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، إلا إذا لم يوجد فقراء في البلد ولم يوجد مستحق في البلد فيجوز إخراجها، يجوز إخراجها. وبعض أهل العلم يقول: إذا كان له فقراء يعني مستحقين وأحق من غيرهم يجوز أن يخرجها إليهم ولو كانوا في غير البلد. لماذا؟ قالوا: لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة، ففيها يعني فائدتان: صدقة وصلة. وهذا سيأتي إن شاء الله مفصل بإذن الله تعالى. نعم. إذا كان عندي بيت أسكن فيه وجزء من البيت مؤجر، فكيف تكون الزكاة؟ الزكاة في المؤجر فقط، في الأجرة. الزكاة في الأجرة، إذا قبضتها تزكيها، إذا قبضت الأجرة تزكيها إذا بلغت نصاب. نعم. لو شككت في طواف الإفاضة بعد الحج هل علي شيء؟ لا، الشك في العبادة بعد الخروج من العبادة لا ينظر إليه. الشك في العبادة بعد الخروج من العبادة لا ينظر إليه. ولهذا يقول الناظم، هذه قاعدة عند أهل العلم، والناظم يقول: ونعم، والشك بعد الفعل لا يعتبر، والشك بعد الفعل لا يعتبر، وهكذا إذا الشكوك تكثر. نعم. هل يجوز للمعتمر أن يعتمر عن نفسه وعن غيره في عمر في سفرة واحدة؟ هذا خلاف السنة، خلاف السنة، لأنه لم ينقل في ذلك دليل لا من الكتاب ولا من السنة ولا عن أحد من الصحابة، إلا ما نقل عن عائشة رضي الله عنها في حجة الوداع. فكثير من العلم يقول: لا تستحب العمرة في سفرة واحدة مكررة، ولأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كرر العمر في سفرة واحدة، ما نقل أبدا. يعني هذا الأمر يا إخوة ينبغي أن ينتبه له. لكن لو أراد أن يعتمر إنسان عن نفسه وعن قريبه وأحرم من الميقات نرجو له القبول، وإن كان كثير من أهل العلم، عامة العلم، يكره الموالاة بين العمر في زمن متقارب، يكره الموالاة في العمر في زمن متقارب. نعم. رجل ميسور الحال له ولدان استدان من أبيهما مالا لأجل التعليم العالي، هل يجوز للأب أن يدفع لهما زكاة أمواله؟ لا يجوز، ليسدد الديون. لا الديون، لأن الديون للأب، الديون كظاهر السؤال أنها للأب. أي نعم، للأب. لا ما يجوز، لا يجوز أن يدفع لهما الزكاة مقابل الدين الذي له على ولديه. لماذا؟ لأن نفقة الفروع واجبة على الأصل. خذوا قاعدة هنا، خذوا قاعدة بالنسبة للزكاة على الأقارب. أما زكاة الفروع والأصول فهذه واجبة ما فيها كلام. زكاة الفرع يعني زكاة الفرع إذا كان فقير يجب على الأصل أن ينفق عليه. نحن بالنسبة للنفقة لا نتكلم عن نفقة، بالنسبة للنفقة نفقة الأقارب والذين تجب نفقتهم لا يصح تصح الزكاة عليهم. إذا كان الفرع قريب يعني الفروع الأولاد وأولاد الأولاد، إذا كان الفرع فقير فنفقته واجبة على الأصل على أبيه وجده وأمه وخالته وعمته والأصول، وعلى هذا لا تخرج له الزكاة، لأنه لو أخرج له الزكاة يسقط عن نفسه واجب من الواجبات، والزكاة لا تخرج في إسقاط واجب، في دفع واجب عن الشخص. طيب هذا بالنسبة للفروع. طيب الأصل، الأصل كذلك إذا كان فقير والفرع غني يجب على الغني الفرع أن ينفق على الأصل الفقير، على الأب على الجد على الأم على العمة على الخالة على إلى آخره. لماذا؟ لأن نفقتهم واجبة عليه، إذن لا يزكي عليهم، لا تصح الزكاة لهم. طيب بقية الأقارب، بقية الأقارب هؤلاء فيهم تفصيل. فإذا كانوا وارثين، إذا كانوا يرثون الغني هذا لو مات، إذا كانوا يرثونه فنفقتهم لا تجب عليه. إذا كانوا وارثين له لو مات يرثونه نفقتهم لا تجب عليه، وعلى هذا يجوز أن يزكي عليهم. أما إذا كانوا نحن قلنا يرثون أو لا يرثون، قلنا يرثون، نعم إذا كانوا يرثون، إذا كانوا يرثون يجوز أن يدفع لهم الزكاة لأن نفقتهم لا تجب عليه. إذا كانوا لا يرثون خذوا بالكم لا يرثون، أما إذا كانوا يرثون ففي هذه الحال نفقتهم لا تجب عليه، والزكاة إذا كانوا يوارثين نفقتهم لا تجب عليه والزكاة لا تصح لهم، لا تخرج عليهم الزكاة. هذا هو التفصيل التي ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى. نعم، هل تجوز الزكاة على الإخوة والأخوات؟ بينا هذا، إذا كانوا يرثونك لو مت وأنت غني، إذا كانوا يرثونك يعني لا تخرج لهم الزكاة ونفقتهم لا تجب عليك. أما إذا كانوا لا يرثون، إذا كانوا لا يرثون لأن لوجود الأبناء، مثلا عندك أبناء، لأن الأبناء يحجبون الإخوة والأخوات، إذا كان عندك أبناء ولا يرثون فالزكاة يجوز إخراجها عليه لهم، يجوز أن تخرج لهم الزكاة. نعم، هل يجوز تأخير زكاة المال إلى شهر رمضان؟ وهل أأثم إذا أخرتها؟ المعروف يا إخوة أن العبادات المؤقتة تخرج في وقتها، في وقت الوقت المؤقت لها، لكن لو وجد عذر مثلا على التأخير، مثلا لا يوجد عنده شيء من المال الذي يخرجه في الزكاة وهي دين عليه، أو مثلا يريد الأفضلية في شهر رمضان، فهذا لا بأس إذا وجد مثلا عذر يؤخرها، لكن تبقى دين عليه ويكتبها خشية الوفاة خشية الموت ثم بعد ذلك تنسى، يكتبها وتكون دينا عليه ويخرجها في شهر رمضان. نعم، وأنا في طريقي إلى العمرة اتسخ الإزار وقمت بغسله بصابون سائل، فقال لي البعض أنه معطر ولم أكن أعلم ذلك، فهل علي شيء؟ لا، هذا ما في شيء، لأن الصابون هذا الذي له رائحة ذكية لم يكن معدا للطيب، والمحظور هو المعد للطيب التطيب به، وهذا لم يكن معدا للتطيب إنما يكون معدا للنظافة، فهذا ليس عليه شيء. نعم، ما حكم زكاة عروض التجارة إذا كان الشراء شراء الأجل ويصبح عليه دين، فهل عليه زكاة؟ هذا يأتي إن شاء الله غدا إن شاء الله الجلسة القادمة إن شاء الله. نعم. محل تجاري يؤجر في الشهر ب20,000 وفي العام ب240,000، فكيف تكون زكاته؟ تؤجر بالنسبة للأجرة يا إخوة، الأجرة تخرج زكاتها إذا قبضها، إذا قبضها تخرج زكاتها. هذا إذا قبضها في آخر السنة، في آخر السنة الإجارية تخرج زكاتها في حين يقبضها، إذا قبضها في آخر السنة الإجارية. لكن إذا قبضها في أول السنة الإجارية فلا بد أن يمر عليها حول، إذا مر عليها الحول يزكيها. نعم. إذا كان شهري، إذا يقبضها شهري يعني يحصي هذا القبض الشهري حتى تتم السنة ويزكيها. نعم. لا إذا قبضته، إذا قبضت تزكي إن شاء الله، إذا قبضت إن شاء الله. على كل حال هو هذا يعتبر على، هو على ملي باذل ولا يعني رب العمل، لكن في شرط مشترط عليكم أنه ما يدفع إلا في كذا. إلا على كل حال إذا كان يعطى في آخر العمل الزكاة تجب من وقت القبض، من وقت، من زمن القبض. نعم نعم. عليكم السلام. اسمعوا السائل ماذا يقول. يقول المال اختلط، ما يعرف الذي مر عليه حول من الذي لم يمر عليه حول. بعض أصحاب الأموال يا إخوة من باب الورع ومن باب الاحتياط يجعل شهر رمضان ظرفا للزكاة، ظرف لزكاته، ويزكي المال الموجود عنده حال عليه الحول أو لم يحل عليه الحول. الذي حال عليه الحول يزكيه وجوبا لأن الزكاة واجبة فيه، الذي لم يحل عليه الحول يزكيه من باب الاحتياط ومن باب يعني إبراء الذمة. فهذا هو الأحسن، لأن كثير خصوصا الذين عندهم رواتب، الذين عندهم رواتب شهرية إذا يعني ما يعلم الحول متى يتم على المال الموجود، لكن يجعل شهر رمضان مثلا أو أي شهر من السنة يجعله ظرف للزكاة ويزكي المال الموجود عنده في الشهر الذي يقرره لنفسه. ونكتفي بهذا القدر، يوفق الله الجميع.